السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قد شرعنا في مجلسنا السابق في قراءة رسالة دم قصة القلب للإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد ساق رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وذكرنا أن مقصوده رحمه الله تعالى من سوق هذه الآيات أن يبين أن هذا المرض وهو قسوة القلب ثابت بالنصوص الشرعية، فالقلب يقسو ويمرض بهذه القسوة، وهذه القسوة كما سيأتي معنا مذمومة شرعا. وسبق أن نبهنا أن القسوة، وأعني قسوة القلب، مرض في نفسها ودم، فقسوة القلب ذنب، وهي كذلك ما من الأمور التي يترتب عليها ذنوب، وهي ذنب في نفسها وهي سبب للذنوب أيضا. ولذلك كانت قسوة القلب جماع، أو لذلك كانت قسوة القلب جماع كل شر. نسأل الله العفو والسلامة من قسوة القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. ذكر رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه الآية نزلت في المؤمنين، في أهل الإسلام، كما أخرج ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، إلا 4 سنين. ومعنى هذه الآية: ألم يجئ الوقت للذين آمنوا. إذن الخطاب لمن أثبت الله له الإيمان، فقال: أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية قال: فخاطب المؤمنين بهذه الآية مطالبا لهم أن يرتفعوا من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فهؤلاء وصلوا درجة الإيمان، لكنهم بعد هذه المدة طولبوا أن يكونوا قد وصلوا إلى مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة المراقبة، أن تشعر في كل صغيرة وكبيرة من أعمالك أن الله يراك ولم يراقبك. ولا شك أن مرتبة الخشوع على أكمل وجوهها لا تكون إلا مع مرتبة الإحسان، فلا يفهم من هذه الآية أن المخاطبين بهذه الآية كانوا لا إيمان لهم، بل هؤلاء قد حصلوا الإيمان بدليل أن الله جل وعلا قال ألم يأني للذين آمنوا، فالخطاب مع أهل الإيمان، لكنهم طولبوا بشيء يزيد على مجرد الإيمان وهو الإحسان. وكيف يتحقق هذا؟ كيف يعرف الإنسان أنه ارتقى من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان؟ ذكر الله جل وعلا المقياس الذي يستخدمه المسلم في قياس إيمانه هل وصل إلى الإحسان أم لا بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا هو المقياس. فالمسلم إذا قرأ كلام الله سبحانه وتعالى وتلاه وتدبره وتأمله فلان قلبه وخشع وخضع وذل واستكان لكلام الله سبحانه وتعالى، فهذه علامة خير، وهذه علامة حياة للقلب، وهذه علامة أن الإنسان في درجة عالية من الإيمان. إن كان إذا تلا كلام الله جل وعلا أو سمعه لان قلبه وتأثر وتحركت جوارحه بهذا، فهذا دليل على أن هذا الإنسان بدأ يدخل في درجة ومرتبة الإحسان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، والمراد بهم اليهود والنصارى، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أي الزمان، وطال الزمان بينهم وبين الأنبياء والصالحين، يعني طالت المدة بينهم وبين رسولهم، مات الرسول ومرت السنون وابتعد العهد وطال الزمان فقست القلوب. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فلما أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى قست القلوب ولم تخشع، فأمرت هذه الأمة أن تقبل على كتاب ربها وأن تكثر من تلاوته وأن تعمل بما فيه. فالمسلم إذا قرأ القرآن ولم يلن قلبه فهذه علامة خطيرة، وأما إذا قرأ القرآن وشعر أن قلبه لان ليس فقط بمجرد المشاعر، لكن يشعر أن قلبه لان وحرك لين قلبه جوارحه بالطاعة، فإن الشيطان أحيانا قد يلبس على الإنسان، تجد أنه يصلي خلف الإمام ويبكي ويبكي ويبكي ثم يخرج ويأكل الربا ويسب أباه ويسب أمه وينصب على هذا ويحتال على هذا، فهذه أوهام، هذا ليس خشوعا، ليس هذا هو الخشوع الذي يطالب من الإنسان، هذه أوهام. الخشوع الذي هو من درجات الإحسان الذي يحصل عند سماع القرآن هو الذي يحرك الجوارح، فترى أن الإنسان يسمع كلام الله سبحانه وتعالى يتأثر به يشعر أن قلبه لان وإذ به تنبعث جوارحه بالطاعة، فإذا تحركت الجوارح بالطاعة بأن أحسنت صلاتك أكثرت من صيامك أكثر فيك هذا الخشوع هذه الطاعات، زدت برا بوالديك، حرصت على أكل الحلال، إذا كان خشوعك عند سماع القرآن يجعلك هكذا فهذه علامة خير، هذا هو الخشوع الذي من مراتب الإحسان. وإلا فمجرد سماعك للقرآن وأنك تتأثر ثم سرعان ما يزول هذا فهذه غالبا ما تكون أوهاما، وهذا ليس بتأثر، التأثر الشرعي هو هذا الذي يورث الإنسان العمل الصالح. وإلا فإننا نرى بعض الشباب قد يبكي وتصل دموعه إلى أقدامه إذا سمع مطربة أو مطربا يغني بعض الأغاني الشاعرية الرومانسية، أليس كذلك؟ بعض إن سمع هؤلاء الفساق يغنون يبكي ويتأثر، فهل كل بكاء وتأثر للقلب هو ممدوح وهو خير؟ لا. فكيف أعرف أن تأثري بكلام الله هو تأثر شرعي؟ كما قلنا أن تتحرك الجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا ازداد الإنسان عملا بكتاب الله وسنة رسول الله فهذا هو التأثر الشرعي وهذا هو التأثر الممدوح. فهؤلاء اليهود والنصارى لما بعد العهد بالأنبياء والصالحين أعرضوا عن كتاب الله وتركوا قراءتهم وبالتالي قصد قلوبهم، فهذه الأمة نهيت أن تتشبه بالكفار. فإذا كان الكفار قد تركوا كتاب الله وراء ظهورهم فنحن مأمورون أن نعتني به حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا حتى لا نتشبه به. وحينئذ إذا تلوناه على الوجه الشرعي، تلوناه حال كوننا نؤمن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأن فيه الهدى والنور، ولا نقرأه بنية التقرب إلى الله بلفظه ومعناه، أي نتقرب إلى الله بأن نتلوه، نريد الأجر على تلاوته ونريد الأجر على فهمه ونريد الأجر على العمل به، أما مجرد أن تكون قراءتنا للقرآن هي فقط تراتيل كتراتيل النصارى يدخلون إلى الكنيسة يغنون ويرتلون ثم إذا خرجوا من الكنيسة ماذا استفدتم مما قرأتم؟ ماذا استفدتم مما رتلتم؟ لا شيء. نهينا أن نتشبه به، فلا بد أن نقرأ القرآن ونقبل عليه ولا بد أن نعمل بما فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ كما سمعنا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال أنها نزلت فيهم بعد 4 سنين. فمن قال بعض أهل العلم من سلك طريق طلب العلم وطريق الاستقامة ثم مضت عليه 4 سنين ولم يتأثر قلبه ولم يلن قلبه فإنه على خطر عظيم، وقد يكون هذا علامة على النفاق. ونسأل الله العافية والسلام. الإنسان الذي يقبل على القرآن ويقرأ ويقرأ ويقرأ وتمر عليه السنوات ثم يفحص نفسه، هذه السنوات التي مرت وأنا أقرأ القرآن وأنا أتعبد الله جل وعلا وأنا أسلك طريق الطلب، ماذا أثرت فيه؟ ماذا غيرت فيه؟ إن كان الجواب لا شيء فكي على نفسك، فهذه علامة على مرض القلب. كيف تمر عليك هذه السنون وأنت تقرأ كلام الله ولا يؤثر فيك؟ كيف؟ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى معاتبا الصحابة بعد 4 سنين فقط، قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد، بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فعند ذلك إيش يعني فعند ذلك؟ لما تركوا العمل بكتبهم، تركوا قراءتها والعمل وتركوا العمل بها، قال فعند ذلك قصد قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. الوعد والبشارة بالخير، وعد الجنة والمغفرة والوعيد والتهديد والتخويف. الإنسان إذا أعرض عن كتاب الله ولم يقرأه ولم يعمل بما فيه قسى قلبه، وإذا قسى القلب لن يتأثر بموعظة بعد ذلك. إذا لم يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى كيف ستأثر بكلام الخلق؟ ثم قال رحمه الله وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قوله سبحانه فويل، وويل هذه كلمة زجر وتهديد وتخويف، فوعيد. الويل هي التهديد والتخويف بالعذاب الشديد، وقيل إن ويل هو اسم واد في جهنم، وهذا التفسير ليس بخطأ، وإنما هو مثال على الويل، لأن الويل هو العذاب الشديد والتنكيل. من هذا العذاب، من صنوف هذا العذاب والويل، ذلك الواد الذي في جهنم. قال فويل للقاسية قلوبهم. رتب الله سبحانه وتعالى على قسوة القلب الويل والعذاب، فدل ذلك على أن قسوة القلب ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر. إذن قسوة القلب ليست فقط عقابا من الله ومصيبة تنزل على الإنسان، وإنما هي ذنب يرتكبه الإنسان. فقسوة القلب هي ذنبك أنت بكثرة ذنوبك وبإعراضك عن دين الله إلى آخره من الأسباب التي سأتي ذكرها، كنت سببا في قسوة قلبك. فقسوة القلب ذنب حصلته بيدك، هي معصية وهي ذنب تحاسب عليه. وكما نبهنا أن قسوة القلب كما أنها معصية توعد قاسي القلب بالعذاب عليها، هي أيضا سبب لغيرها من الذنوب. فإن القلب إذا قسى عصى، القلب إذا قسى عصى. قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله أكبر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من أي بسبب، يعني سبب قسوة قلوبهم ذكرهم لله. عجيب عجيب، كيف هذا؟ ذكر الله أي قراءتهم لكلام الله، وذلك بأنهم كانوا يقرؤون القرآن ثم يعرضون عنه ولا يعملون بما قرأوا. يقرؤون القرآن فقط هكذا قراءة، وإذا خرجوا كما قلنا، وإذا تركوا القراءة كأنهم ما فتحوا كتاب الله، كأنهم ما قرأوا القرآن، يمروا على آية الربا ويقرأها ثم يخرجوا ويتعاملوا بالربا. يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في عقاب السارق إلى آخره، ويذهب يسرق ويختلس ويأخذ الرشوة إلى آخره. يقرأ الوعيد ويعمل بما ترتب عليه الوعيد. ومن وسبق معنا في درسنا الماضي أن الإنسان إذا بين له الحق وسمع الأدلة ثم أعرض عنها قسى قلبه. فأنت إذا قرأت القرآن وسمعت الأدلة التي تأمر بالفعل وتنهى عن الفعل، تأمرك بالصلاة وتنهاك عن الزنا، ثم تركت الصلاة وفعلت الزنا، قرأت القرآن ثم تركت العمل به، ماذا سيصيب قلبك حينئذ؟ ستصيبه القسوة. لذلك هذه الآية من أخطر الآيات على المسلم الذي يقرأ القرآن ثم لا يعمل بما قرأ. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي بسبب ذكر الله. وقيل معنى من أي عن، أي فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، أي أن قلوبهم قاسية لا تحتمل أن تسمع كلام الله. أي فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، أي أنهم بسبب قسوة قلوبهم أعرضوا عن ذكر الله فلا يقرؤونه. والمعنيان صحيحان، الآية تحتمل المعنيين وهما صحيحان. أحدهما سبب والآخر مسبب. فقراءة القرآن وعدم العمل بما فيه سبب لقسوة القلب. فإذا قسى القلب أعرض عن قراءة القرآن. يعني يبدأ الإنسان أنه يقرأ فإن لم يعمل قسى القلب، ثم بعد فترة يرى أنه ترك القراءة أصلا. ثم قال الله عز وجل أولئك في ضلال مبين، وهذا دليل آخر على أن قسوة القلب ذنب ومعصية، لأن الله جل وعلا وصف قساة القلوب بأنهم في ضلال مبين. قال رحمه الله فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه به. ثم قال رحمه الله قال بعض السلف، هذا ما قرأناه، قال المصنف رحمه الله قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من الشقاق: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. طبعا أن وإن لك أن تجعلها إن على الاستثناء، ولك أن تجعلها أن على تقدير التالي: قال رسول الله كذا، وقال أيضا أن أبعد الناس. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ذكره عبد الله بن أحمد الزهد. وقال حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه، رواه أبو نعيم. وأما أسباب القسوة قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب، أي من صاحب العلم الذي قرأ الكتب السماوية، كاليهودي الذي قرأ التوراة ثم لم يعمل بها لا يكون أقسى منه، والنصراني الذي قرأ الإنجيل ولم يعمل به لا يكون في قومه من هو أقسى منه، والمسلم الذي قرأ القرآن وعلم ما فيه ثم ترك العمل بما علم لا يكون في قومه أقسى منه. وهذا كله كما سبق أن من علم الحق ثم أعرض عنه وترك العمل به عوقب بقسوة القلب. لذلك قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى، يعني إذا قسى قلبه صاحب العلم العالم، إذا قسى قلبه فقسوة قلبه لا نظير لها في قوله، لأن قسوة قلبه سببها إعراضه عن العمل بما تعلم. وأما بقية الناس فإن قسوة قلوبهم نتيجة عن إغراقهم في المعاصي عن جهل، فهؤلاء يكون أمرهم قريب لأن ذنوبهم في الغالب لا تقوم بسبب العناد والإعراض، وإنما غالبا تكون بسبب الجهل. أما العالم الذي عرف الحق وعرف أجر من استقام على الحق وعرف وزر من أعرض عن الحق، فهذا إذا ترك العمل به ترك العمل بالحق لا شك أن قلبه أشد قسوة من الحجر. إذن كان يعرف ماذا سيترتب على عمله ومع ذلك عمل، ف فماذا يوجد في صدره إلا الحجارة؟ ثم قال: وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وأن العبد وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث في إسناده مقال وهو ضعيف، لكن معناه صحيح، شهدت له النصوص الكثيرة. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إيمان كامل، فليقل خيرا. وما هو الخير؟ ذكر الله هو الخير، أن تقرأ القرآن، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، هذا كله من ذكر الله، هذا كله من الخير. ما هو الاختيار؟ ما هو الخيار الثاني؟ ما قال: فإن لم يكن ذكرا ولا معصية فهو مباح، وإن كان محرم، وإن كان معصية فهو محرم. أبدا، جعلهما اسمين فقط. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحتى الكلام الذي لا معصية فيه وإنما هو كلام هكذا يقال لإضاعة الوقت قد نهينا عنه. فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير. والنصوص في الأمر بإمساك اللسان وعدم الإكثار من الكلام كثيرة جدا، منها هذا الحديث الذي ذكرناه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكثرة الكلام، فكثرة الكلام الذي ليس في الخير ولو كان مباحا من أسباب قسوة القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. انظروا إلى خطورة الكلمات التي تخرج من الإنسان. الإنسان قد يتكلم بكلمة هو يظنها مباحة أو يظنها من الكلام الجائز، قد تكون قد يترتب عليها من الخير، قد يترتب عليها من الخير ما يرفع عند الله درجات. لكن بالمقابل: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا يخوي بها في جهنم. المسلم إذا سمع مثل هذا الحديث لا بد أن يشدد رقابته على لسانه، لأن يعني كثيرا من الناس يتكلموا بكلام يترتب عليه من المفاسد ما لا يخطر في باله. يقول: هذه الكلمة تسبب كذا، معقول يترتب عليه كذا؟ الكلمة التي قلتها هي السبب فيما حصل؟ لا لا لا يلقي لها بالا، تقول: هذه الكلمة لا يترتب عليها شيء، قد تكون سببا أن يهوى به في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، يعني كان عليهم وبالا. نعم، إن كان عليهم وبالا ومصيبة. فإن شاء، أي فإن شاء الله بعد ذلك عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذا اجتمع مجموعة من الناس في مجلس وأخذوا يتكلمون: ذهب فلان وجاء فلان وفلان فعل وفلان ترك، وانشغلوا بهذا الكلام عن ذكر الله، كان مجلسهم ترة عليهم، يعني وبالا ومصيبة عليهم. لذلك يحرص المسلم في مجالس التي يجتمع فيها بإخوانه أن يكثر في هذا المجلس من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذكر إخوانه بالله عز وجل، أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فشمل المجلس بذكر الله معناه أنك قللت من الكلام في غير ذكر الله. هذا المجلس مقداره ساعة، فكلما تكلمت بذكر الله أكثر الوقت المخصص لغير ذكر الله سيقل. لكن يجب على المسلم أن يعمر مجلسه بذكر الله حتى يسلم من قسوة القلب، فإن المجلس إذا كان خاليا وإذا خلا من ذكر الله عز وجل وكان معمورا بالكلام ولو كان مباحا في غير ذكر الله كان ذلك سببا في قسوة القلوب. وقال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعة عمره، حياتك تعرض عليك يوم القيامة، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. كل ساعة تمر مرت من حياته لم يذكر الله فيها يوم القيامة سيندم عليها وسيتحسر عليها كيف أضاعها. وقال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه. يعني من كثر كلامه كثر سقطه يعني كثر خطأه، وكثر وقوعه وسقوطه في الخطأ. ومن كثر سقطه وأخطاؤه كثر ذنوبه. يعني كثير الكلام لا بد أن يقع في عرض هذا وفي عرض هذا وفي عرض هذا، وكثر ذنوبه حينئذ. ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. وكثرة الكلام في غير ذكر الله ذنب وسبب في الذنوب وسبب في قسوة القلب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول وقد أخذ بلسانه، كان يمسك لسانه ويقول هذا أوردني الموارد. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ثاني اثنين الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه إذ يقول لصاحبه، الله جل وعلا شهد له بالصحبة لنبيه، الذي إيمانه توضع في كفة ووضع إيمان هذه الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وفضائله لا تعد ولا تحصى. كان يقول هذا أوردني الموارد يعني أهلكني. أبو بكر الذي ما كان يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى يقول هذا. قال محمد بن عجلان وهو من السلف قال إنما الكلام أربعة، يعني الكلام الذي لك فيه خير أربعة، فإنما كن منها فالأفضل في حقك أن تسكت حتى تنجو وتسلم. قال أن تذكر الله وتقرأ القرآن، فلا شك أن قراءة القرآن من ذكر الله، لكن ذكر الله أعم من قراءة القرآن، قراءة القرآن من ذكر الله. وإلا فكما سبق تسبيحك واستغفارك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر كله من ذكر الله وطلب العلم من ذكر الله. قال أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به. إن سئلت عن علم فعلمت هذا خير، فكلامك في التدريس والتعليم خير. أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، كذلك كلامك في الأمور التي تعنيك من أمور الدنيا. يعني إنسان يريد أن يتزوج، إنسان يريد أن يشتري شيئا لبيته ليعتاش به، هذه الأمور التي تعنيك أي لا بد لك أن تتكلم فيها وإلا كيف ستحصلها. أما ما لا يعنيك من أمور الدنيا فدعك له. فلان اشترى بيتا لم يشتري، فلان بنى كم طابة، كم عدد أولاده، كم ما لا تسأل. نعم كان ينبني على هذا مصلحة شرعية هذا من الخير، لكن كثير من الناس لا يسأل هذه الأسئلة إلا ليحصل ليكون حاسدا أو فقط هو من باب الفضول؟ الأمر الذي لا يعنيك دعك منه، لا تسأل عنه. شيء تحتاجه لدنياك فلا تسأل عنه لتحصل مصلحتك الدنيوية المشروعة، وإلا فدعك من فضول الكلام. إذا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. وتلاحظ أن هذا الحديث على حديث على ضعفه، إلى أن بقية النصوص ومنها ما ذكرنا تدل عليه. قال: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ومن وجوه كون كثرة الكلام في غير ذكر الله من أسباب قسوة القلب أن هذا اللسان جارح، والجارحة يحركها القلب كما أشرنا في أول مجلسنا الماضي. وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكثرة الكلام في غير ذكر الله هي سبب لقسوة القلب، وهي نتيجة عن قسوة القلب، لأن كثرة الكلام في غير ذكر الله يقلل من ذكر الله. الذي يحيي القلب هو ذكر الله، فانشغال القلب عن ذكر الله بالكلام الذي ليس فيه ذكر سيقلل من غذاء القلب الذي يحييه، وبالتالي ماذا سيحصل في القلب؟ سيعرف ويمرض لنقص غذائه وشرابه وهو الذكر. هذا يا إخواني، تعرفون الجسم المفرغ من الهواء هل يمكن يبقى مفرغا؟ ها؟ جسم مفرغ إذا رفعت يدك عن فوهتك سيمتلئ، إما بهواء وإما بماء أو بأي شيء يكون أمامك، لكن لا يبقى فارغا. وهكذا عمرك، عمرك وقت وزمان ستتكلم، فكل ساعة مضت من عمرك تكلمت فيها قد نقص عمرك بشيء، وقتا معينا شغل بكلام معين وسجل عليك. فإما أن يكون هذا الكلام خيرا، وإما أن يكون شرا. وأعرف إيش أقول؟ فهذا القلب إما أن تملأه بذكر الله، وإما أن تملأه بغيره. فإن ملأته بغير ذكر الله نقص جزء كبير من عمرك في غير ذكر الله. ما معنى هذا؟ أن مقدار ذكر الله الذي تستطيع الآن أن تحصله صار قليلا. يعني لو كان عندي إناء سعته 1 لتر وقلت لك املأه بالماء، فأتيت ووضعت فيه 0.5 لتر زيتا، كم بقي في مقدورك أن تملأه من الماء؟ 0.5 لتر فقط. لكن لو أنك بدأت بملئه بالماء منذ البداية، كم يكون في استطاعتك أن تملأه من الماء؟ 1 لتر كاملا. وهكذا كل كلام تكلمت به في حياتك في غير ذكر الله فقد شغل حيزا من عمرك. هذا الحيز خلاص لا تستطيع أن تملأه بذكر الله، لأنه ملئ وانتهى بغير ذكر الله، وحينئذ فالغذاء الذي توفره لقلبك قد نقص وضعف القلب. فإذا ضعف القلب وقسى، وقسوته تكون بانشغاله عن الآخرة وعن ذكر الله، سينفر عن ذكر الله وسيزداد انشغاله بذكر الدنيا. فهمنا وجه كون كثرة الكلام بغير ذكر الله سببا لقسوة القلب، لأن كثرة الكلام بغير ذكر الله ينفس الكلام في ذكر الله، وقلة ذكر الله تمرض القلب. فإذا نضب القلب غفل عن الآخرة وعن ذكر الله، فبماذا سيتكلم؟ وغافل عن ذكر الله سينشغل بكلام الدنيا وهكذا. فذنب يورث ذنبا، كثرة الكلام في غير ذكر الله أورثت ذنب، أورث قسوة القلب، وقسوة القلب أورثت زيادة في الكلام في غير ذكر الله، وبالتالي سيزداد قسوة ويزداد قسوة ويزداد قسوة. نسأل الله العافية. قال وفي مسند البزاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين، أي جمودها عن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وقساوة القلب، وطول الأمل. طول الأمل يعني أنك تعيش كأنك لا تموت، تخطط إلى 500 سنة إلى الأمام. ونصيحتي لنفسي ولإخواني: من أسباب السعادة في الدنيا ألا تفكر في الغد، في أمور الدنيا ألا تفكر في الغد، لا تحسب، ما تقول بعد أن في آخر الشهر عندي كذا وعندي كذا وكذا وكذا وكذا من وين وكذا. المسلم إذا أراد السعادة عليه أن يتوكل على الله، عليه أن يتوكل على الله، رزقك سيأتيك، لا تنشغل بالدنيا. في أمور الدنيا عش كل يوم بيومه، لا تفكر كثيرا في المستقبل، اجعل تفكيرك في المستقبل في طاعة الله. فكر في المستقبل: أنا خلال سنة أريد أن أحفظ القرآن، هذا الشغل. أنا خلال سنة أريد أن أقرأ صحيح البخاري، أنا خلال سنة أريد أن أروض نفسي على أن أصوم الاثنين والخميس. أنا طبعا واحد من الناس لم أروض نفسي على صيام الاثنين والخميس، حتى ما يظن أحد أن أقول هذا يعني فعلته، لا ما فعلته. وهكذا من أراد أن يخطط إلى المستقبل ويكون طويل الأمل فليكن طويل الأمل في الدين، أن يكون طويل الأمل في الاستكثار من الطاعة. أما الدنيا فدعك منها، فما كتب لك من الرزق سيأتيك، وإنما عليك أن تأخذ بالأسباب اليسيرة. اعمل وابرز في الأرض كثيرا في الدنيا سيأتيك رزقك، ولا تجعل طلبك من الرزق على حساب الدين. كثير من الناس يكون في عمله، فإذا جاء وقت الصلاة يقول لك: ما أستطيع، ما أستطيع الآن، هذا الشغل إيش أفعل، ماذا أفعل به؟ نتكلم بشكل عام، نعم في بعض الحالات الخاصة فيه كلام، لكن بشكل عام هذا الإنسان قدم الدنيا على دينه، هذا الإنسان قدم دنياه على أفراحه. فالأصل في المسلم أن يعمل في الدنيا للآخرة، لا أن يعمل في الدنيا للدنيا، الدنيا ستذهب. قال: وطول الأمل والحرص على الدنيا، يعني الحرص أن تحصل من متاع الدنيا، تريد الملايين وتريد القصور وتريد الأراضي والعقارات الكثيرة، لا بأس أن يحصل الإنسان بيتا واسعا، لا بأس، لا بأس أن يحصل الإنسان رزقا طيبا، لكن لا يتجاوز الحد. كم من إنسان عنده 10 ملايين، هذه 10 ملايين تكفيه ليعيش ويعيش أولاده من بعد الشغل، ومع ذلك تجده مقبلا على الدنيا بشكل عجيب، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، فقط يريد أن يجعل هذه 10 20 أو 20 أو يجعل 20 100، هذا هو همه، يريد أن يأخذ كل ما يستطيع من الدنيا، هذا هو الحرص على الدنيا. الفرق بين طول الأمل والحرص على الدنيا: طول الأمل أنك تنسى الآخرة تظن أنك خالد في الدنيا، الحرص على الدنيا حتى لو كانت حياتك قصيرة تريد أن تحصل أكبر قدر ممكن من مفاعلها. والحقيقة أن هذه الأمور الأربعة مترابطة، هي مترابطة ليست مستقلة. فإن الحرص على الدنيا وطول الأمل سبب في قساوة القلب، لأن طول الأمل والحرص على الدنيا أليس انشغالا عن الآخرة؟ كذلك، فماذا سيورثه؟ قسوة القلب، سيورثك قسوة القلب. فإن قسى القلب كيف تنمع العلم؟ وإن قسى القلب ازداد طول الأمل وازداد الحرص على الدنيا. وهذه الأمور كلها هي من وجه أسباب ومن وجه مسببات، هي أسباب ونتائج في نفس الوقت. وذكروا أي هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف لكن معناه صحيح. قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. قال رحمه الله: وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. العقوبة قسمان: عقوبة حسية وعقوبة معنوية. العقوبة الحسية أن يصاب الإنسان في بدنه، يعني أن يمرض تقطع يده، أن يصاب في ولده أن يموت ولده، أن يصاب في ماله يحترق مصنعه، يحترق مصنعه مثلا. هذه العقوبات حسية. وأما العقوبة المعنوية فهي ما يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد بسبب ذنبه من ذنوب أخرى. وهذه لا شك أنها أخطر من الأولى. إذا ارتكب الإنسان ذنبا عاقبه الله بأن يقع في ذنب آخر. ولذلك قال بعض السلف: الطاعة تستجلب الطاعة، أي طاعتك لله تكون سببا في أن تأتي بطاعة جديدة. الطاعة تورث الطاعة. لذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف هل قبلت طاعتك أم لا، فانظر إلى نفسك بعد أن تفرغ منها، هل توفق إلى طاعة أخرى أم أنك ترجع إلى معصيتك؟ فإن رجعت إلى معصيتك فنسأل الله العافية، هذا قد يكون دليلا على أن طاعتك لم تقبل. كثير من الناس في رمضان مثلا تجدهم يقبل على الصلاة، كان تاركا للصلاة قبل رمضان، يقبل عليها في رمضان، فإذا انتهى رمضان تركها مباشرة، كأن زيدا من الناس الذي كنا نراه في المسجد في رمضان ليس هو زيد الذي بعد رمضان. فهذه علامة، نسأل الله العافية، على عدم قبول تلك الطاعة وعلى عدم قبول شهر رمضان من هذا الإنسان. لذلك المسلم الحريص إن خرج من طاعة جاهد نفسه على أن يفعل طاعة جديدة وأن يستقيم على الطاعة الأولى. وهنا ننصح إخواننا أن لا يكثروا على أنفسهم من الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. إيش يعني ديمة؟ يعني دائما ولو كان قليلا. أنا أعرف من نفسي مثلا لا أستطيع أن أصوم في الشهر إلا يوما مثلا، ما أستطيع أكثر من هذا، أو أنا لا أستطيع الصيام صيام النوافل، ما أستطيع أن أصوم عرفة وعاشوراء مثلا، ما أستطيع، أعرف نفسي هكذا. نقول لك احرص عليهما فقط حتى ترتاض نفسك. أما تقول لا أنا أريد أن أصوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال واثنين وخميس وثلاثة من كل شهر، أنت لا تطيق. قد تفعل هذا في أول شهر، طب الشهر الذي بعده ها خلاص سيذهب، ما تستطيع تكمل، فهذا خطأ. فالمسلم العاقل يحرص على فرائضه، أولا احرص على الصلاة الخمس، احرص على صيام رمضان، فإن وجدت نفسك قد ارتاضت على هذا وأصبحت تصلي دون كلفة وأصبحت الصلاة خفيفة عليك، انتقل الآن إلى الأمام خطوة جديدة، فحافظ على الرواتب، فإذا انتظمت عليها وسلكت فيها هكذا زد طاعة جديدة. أما أن تثقل نفسك في البداية بحر شديد، تعرفون الذين يلعبون العضلات كما الأجسام، هذا لو دخل الصالة وحمل هنا 20 كيلو هنا 20 كيلو وهذه 20 أيضا 20 كم الحمل؟ فقط يعمل 10، تبقى يداه هكذا مدة 3 أسابيع ليس كذلك؟ لماذا؟ لم يفتح. طبعا سيجلس في بيته فترة طويلة سينقطع عن التمرين، انقطع وقد لا يرجع. قلت ايش هذا؟ كما الإجسام هذا سيفعل بما يريده. وهكذا الذي يقبل على الطاعة دون فقه، يريد أن يفعل جميع الفرائض والسنن مرة واحدة، لن تطيق، لن تطيق، وحينئذ ستترك كل شيء. فأيهما أعقل؟ من حافظ على الفرائض فقط لأنه لا يطيق غيرها واستمر عليها إلى أن مات، أم الذي أقبل على الفرائض على جميع الفرائض وعلى جميع النوافل ثم بعد شهر ما أطاق وترك كل شيء، نسأل الله العافية ومات على ذلك، أيهما أعقل؟ الذي حافظ على فرائضه. هذا لا يعني أن نقول لا تفعل النوافل، لكن نقول كل إنسان خبير بنفسه، تحمل من الطاعة ما تطيق، حتى إذا اضطابت نفسك وبدنك على هذه الطاعة وأصبحت متهيئا ومستعدا أن تزيد، فحينئذ تنتقل. وإياك والعجلة. وأنا دائما أقول لإخواني من الأحاديث التي فرحت لما عرفت أنها صحيحة، العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان في كل شيء، في كل شيء. فالإنسان يجب أن يكون فقيه نفسه حتى يثبت على الطاعة. والمعصية تورث المعصية، كما أن الطاعة تورث الطاعة فالمعصية تورث المعصية، وهذه هي عقوبة الذنب. أن من وقع في الذنب فمن عقوبة الذنب المعنوية أن يقدر عليه ذنب آخر. ولذلك قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. لماذا؟ لأنها عقوبة معنوية وهي أشد من العقوبة الحسية، ولأن قسوة القلب من أعظم العقوبات المعنوية. لماذا؟ لأنها سبب في كل ذنب. قال ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. طبعا هذا الأصل دل عليه قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه العقوبة الحسية أم معنوية؟ معنوية. فلما زاغوا يعني انحرفوا عن صراط الله بأن اقترفوا الذنوب، أزاغ الله قلوبهم أي صرفها عن طاعته. فإن صرفت عن الطاعة وقعت في المعصية والذنب. وكذلك قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فما كنت تكسبه من معاصي يعني ما اقترفته يده واكتسبته من معاصي هي السبب في الران في الغشاء في قسوة القلب فران على قلوبهم يعني تراكمت الذنوب على القلوب حتى أصبحت القلوب قاسية فصللت السبب ما كنتم تكسبون هي عقوبة سبب الران كسب يدك بل هو عقوبة وهو من أخطر العقوبات لأنه يعني عقوبة معنوية بل هو سبب كل معصية وذنب ثم قال رحمه الله وقال حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه رواه أبو نعيم قوله ما أصيب أحد بمصيبة وقبل قليل قال ما ضرب عبد بعقوبة هل هذا تعارض قسوة القلب مصيبة أم عقوبة مصيبة يعني أنها قدر قدر عليك هذا وعقوبة أي أنها جزاء على فعلك فهل هنا تعارض لا لأن الأقدار مبنية على علم الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم من فلان أنه سيفعل كذا فأراد الله أن يعاقبه على هذا الفعل بأن يختم على قلبه وكل هذا أين كتب؟ في اللوح المحفوظ فهو باعتبار كتبه في اللوح المحفوظ مصيبة وقدر وبكونك أنت السبب فيه لأنه عقوبة على ذنبك فهو عقوبة إذا قصة القلب هي باعتبار أنها أمر كتب عليك هي مصيبة وباعتبار أنها كتبت عليك بسبب ذنبك هي عقوبة وبعد أن بين رحمه الله تعالى أن القلب يقسو وأن هذه القسوة مذمومة وأن هذه القسوة هي جماع كل شر وأن نهينا عنها وإذا نهينا عنها فقد نهينا عن كل سبب ينتجها ويسببها كل شيء يكون سببا في قسوة القلب أنت منهي عنه وحينئذ قد يقول قائل ما هي أسباب قسوة القلب؟ ونحن قد ذكرنا شيئا منها لكن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكرها فنحن إن شاء الله نمر عليها ما علقنا عليه نكتفي بسماعه وما احتاج إلى تعليق نعلق عليه نعم قال المصنف رحمه الله وأما أسباب القسوة فكثيرة منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق ومنها هذا سبق الكلام عنه ومنها نقض العهد مع الله تعالى قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وعندنا في تقدير فبما نقضهم نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم يعني نقضهم ميثاقهم يعني ماذا نقضي عليهم ماذا سيكون القضاء بسبب نقضهم للميثاق أن نعلم وإن جعلت ما عليكم السلام فبما نقضهم أي فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم فاللعنة وجعل القلوب قاسية هو عقوبة من الله لهم على نقضهم الميثاق وقد سبق أن الميثاق الذي أخذ عليهم هو أن يوحدوا الله وأن يقيموا شريعته أن يطيعوه أن يفعلوا ما أمرهم به وأن يتركوا ما نهاهم عنه فمن عصى الله بالشرك أو بالبدعة أو بالمعصية فهذا نوع نقض للميثاق. وأعظم صور نقض الميثاق الشرك بالله، فإن من أشرك بالله فقد نقض العهد بينه وبين الله تماما وكان خالدا في نار جهنم. ومن كان نقضه للميثاق فيما هو دون الشرك والكفر فقد نقض من ميثاقه ما نقض، فقد نقض من ميثاقه ما نقض. نعم، وهذا سبقت أو سبق التعليق عليه في مجلسنا الماضي. قال ابن عقيل يوما في وعده، هو ابن عقيل من أئمة الحنابلة، يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم الآية. يقصد رحمه الله أن كثرة الذنوب وأن كثرة ترك الطاعات التي هي من نقض العهد هي سبب في القسوة. إن كنت تعاني من قسوة في قلبك فانظر كيف صونك لعهد الله لك. الله جل وعلا أمرك بالتوحيد والطاعة والسنة، راجع نفسك، هل نقضت شيئا من توحيد الله؟ هل نقضت أوامر الله؟ هل نقضت نواهي الله لك؟ فراجع نفسك. كثير من الناس يقول أشعر بقسوة في قلبي، يقول هو طيب متى آخر مرة قرأت القرآن؟ الله ما أذكر. متى آخر مرة ختمت القرآن؟ منذ سنوات. متى آخر مرة صليت في المسجد جماعة؟ قد لا يكون في حياتي من صلى في المسجد جماعة. في أي ساعة منت بالأمس؟ الساعة الثالثة. لماذا؟ كنت أشاهد المسرحية الفلانية، كنت أشاهد الفيلم الفلاني، المباراة الفلانية. طيب متى آخر مرة زرت أمك؟ تكلمت معها عن هاتف قبل شهرين. واضح؟ ثم يقول يا شيخ أشعر بقسوة في القلب. قبل أن تشكو إلى الناس قسوة قلبك راجع نفسك. أنا أنصح نفسي وإخواني دائما قبل أن ننام 10 دقائق أو 5 دقائق قبل النوم راجع نفسك، حاسب نفسك دائما اليوم ماذا فعلت؟ ما هو المطلوب مني اليوم شرعا؟ سريعا ماذا فعلت من ذلك؟ حاسب نفسك، وحينئذ إن شعرت بقسوة القلب فلا تشكو، لا تتسخط. فقسوة قلبك بسبب تقصيرك وتفريطك. نعم. ومنها كثرة الضحك، ففي الترمذي عن الحسن عن ابن هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال روي عن الحسن قوله. وخرج ابن ماجه يعني أنه روي من قول الحسن. نعم. وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واكلة بن أصبع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح. كثرة الضحك تميت القلب. ابتداء لا بد أن يفرق الإنسان بين أمور، بين التبسم وبين الضحك. التبسم عبادة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا رأيت أخي في الله وحبيبي قل السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك، أتبسم في وجهه وأبش في وجهه، هذا التبسم. التبسم مطلوب وممدوح، فقط في وجه صاحبي لا. كل واحد من إخوانك المسلمين، ما أقصد أخوان المسلمين ذات الحزب المنقوط الحزب، لا، إخوانك في الله الذي تربطك بهم أخوة التوحيد والعقيدة، فكلنا إخوة في الله. واجب عليك، سواء كنت تعرفه أو كنت لا تعرفه. بعض الأخوة لا يتبسم إلا في وجه من يعرفه، هذا لا ينبغي. من حسن عشرتك لإخوانك أن تتبسم في وجوههم. أما الضحك فهو أمر آخر، وهو رفع الصوت للضحك، أن يكون بصوت إلى آخره وقهقه إلى آخره. فهذا أيضا لا بد أن يفرق بين قليله وكثيره. ممكن إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان من ذكر الله، الضربان تبع المؤذن من ذكر الله. إذا كان القلب فرحا بالدنيا ومقبلا عليها نشأ عن ذلك الضحك. ولذلك أنت متى تضحك؟ إذا أصابك الخير الدنيوي، إذا حصلت خيرا من الدنيا، نجحت في دراستك، حصلت مالا، اشتريت سيارة، اشتريت بيتا، هنا غالبا تضحك. أو جلست في مجلس فيه أناس تحبهم من أصدقاء وتأنس بهم، فحينئذ يأتي الضحك. وحينئذ سبب الضحك هو الإقبال على الدنيا، سبب الضحك هو انتشار القلب بالدنيا. يعني سعادته وفرحه بالدنيا. والله جل وعلا خاطب نبيه فقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقليل الضحك إذن مشروع أم ليس بمشروع؟ بقدر ما شرع لك من نصيب الدنيا شرع لك ضحك. فإن كثر الضحك دل على أي شيء؟ كثرة الضحك تدل على كثرة التعلق في الدنيا وعلى كثرة انشغالك بالدنيا وعلى كثرة غفلتك عن الآخرة. الذي يكثر ضحكه هذا لا يكون إلا بسبب إقباله الشديد على الدنيا. ما نقول لا تضحك أبدا، نبهنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن نتكلم عن كثرة الضحك. عن كثرة الضحك هذه لا تكون إلا مع إقبال القلب على الدنيا وغفلته عن الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال لو تعلمون ما أعلم يعني من أمر الجنة والنار لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. دل هذا الحديث أن من كانت الآخرة نصب عينيه وحينئذ قلبه متعلق بها لم يضحك كثيرا، ومن غفل عن الآخرة وانشغل بالدنيا سينشغل قلبه بها وبالتالي تتحرك جوارحه بما في قلبه. إذا تعلق بالدنيا أكثر انشغل بالضحك أكثر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا كما قلنا هو سبب ومسبب. فكثرة الضحك تشغل عن الآخرة فيقسى القلب، فإذا قسى القلب غفل أكثر وأكثر عن الآخرة فازداد تعلقه بالدنيا وكثر الضحك أكثر وأكثر. فإذا كثر الضحك أكثر وأكثر زادت قسوة القلب والعياذ بالله. قال ومنها كثرة الضحك. في الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تخرج من القلب الخوف من الله وتخرج من القلب ذكر الموت. هذا مشاهد. المجلس الذي يكون فيه الضحك لا يذكر فيه الموت. وكثرة الضحك تعني أن المجالس التي لا يذكر فيها الموت كثيرة. وكثرة الضحك تخرج الخوف من أهوال الآخرة من القلب. يا ترى لو كنا في مجلس نذكر فيه عذاب القبر أو الموت أو عذاب النار هل سيكون هذا المجلس عامرا بالضحك؟ لا. فدل ذلك على أن كثرة الضحك تنافي الخوف من الله. نتكلم عن كثرة الضحك. ولذلك إذا كثر الضحك خرج الخوف خوف الله من القلب شيئا فشيئا، الخوف من الموت، الخوف من الآخرة، وحينئذ قسى القلب. قال وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحوله عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ومنها كثرة الأكل ولا سيما إن كانت من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل، ذكره أبو نعيم. وذكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ استفهام. قال: ما أرى. استفهام. يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ يسأل. قال: ما أرى، يعني ما أظن ذلك. وهذا لا شك أنه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم أكلات جمع قلة، يعني لقم قليلة يقن صلبه يعني ظهره، إن تأكل ما يبقيك قادرا على أن تنجز ما هو مطلوب منك. فإن كان لا محالة، يعني إن كان الإنسان لا يريد أن يقتصر على ما يقيم صلبه وأراد أن يتجاوز ذلك، قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الأكل، ولا شك أيضا أن كثرة الأكل دليل على الإقبال والتعلق بالدنيا. هو الضابط في قسوة القلب الإقبال على الدنيا أو الإقبال على الآخرة. فإذا أقبل الإنسان على الآخرة لان قلبه، وإذا أقبل على الدنيا قسى قلبه. وهنالك أمور تجعل القلب يقبل على الدنيا، منها شغف الإنسان بالمال، شغفه بالأكل، وهذا منها. فإن كان حريصا على الأكل وعلى طيباته وعلى متاعه، هذا دليل على تعلق قلبه بالدنيا، وما تتعلق القلب بالدنيا قسى القلب. وإذا قسى القلب أقبل أكثر وأكثر على الدنيا. لذلك قال: ومنها كثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام، يعني إن كان الإنسان يطعم ويأكل من مال حرام أو من مال فيه شبهة، يعني في مشكوك فيه، في شك قوي، هل هو حلال أم حرام، ما الورع في حتى الإنسان، ما الذي ينبغي أن يتورع عن الشبهات ولا يأكل الحرام. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه الحرام وملبسه الحرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ فكثرة الأكل سبب في قسوة القلب، فكيف إن كانت من مال حرام؟ وكيف إن كانت من مال فيه شبهة؟ لا شك أنها حينئذ تسبب قسوة في القلب أكثر من غيرها. ولما سئل الإمام أحمد: يجد الرجل من قلبه رقة، يعني خشوع وتذلل إلى الله جل وعلا، وهو شبع، وهو شبعان؟ قال الإمام أحمد: ما أرى. لا أعتقد أن إنسانا اعتاد دائما يأكل حتى يكاد يفقد وعيه من كثرة الأكل. هذا إيش بقي فيه؟ عقل وقلب يتذكر الآخرة، وكيف سيلين قلبه حينئذ؟ وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، يعني حتى العلم الحديث وما أشبه، فليس العلم الحديث، ليس العلم الحديث، كل علم على مر الأزمان متفق، جميع العلماء وجميع الناس متفقون على أن كثرة الأكل جيدة أم سيئة؟ سيئة. ومن أعظم سيئاتها أنها تورث قسوة القلب. أسأل الله جل وعلا أن يلين قلوبنا لذكره، وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.